أهدى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون يوم 21 من الشهر الحالي مائدة وليمة فاخرة إلى تشي ها جونغ المناضل الوطني الصامد للتوحيد السجين الطويل المدى غير المتراجع عن فكره في كوريا الجنوبية بمناسبة ذكرى 90 لميلاده. إنه الناضل بشجاعة من أجل انتصار الحرب بعد انضمامه إلى الجيش الشعبي في أيام حرب التحرير الوطنية، وبعد ذلك اعتقل على أيدي الأعداء أثناء النضال البطولي الرامي إلى توحيد الوطن، ولكنه لم يتخلى عن إيمانه الثوري مدة 36 سنة.